بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. وما بعد، فبين يدي رسالة واسمها الإمتاع بمعرفة التقاسيم والأنواع، ذكر مؤلفه فيه 125 من التقاسيم والأنواع في فنون متعددة، والمؤلف هو شيخنا أبو عبد الله ناصر بن أحمد بن علي العدني المعروف بالزيدي. فهذه رسالة له تباع في مكتبة الإمام الوادعي عليه رحمة الله، والشيخ يقول أن هذا قسم القسم الأول، ولعله يتبعه بإذن الله قسم آخر لكن ليس الآن. والتقاسيم والأنواع هذه في العلوم نافعة تضبط لك مسائل كثيرة، وقد أيضا ألف في مثل هذه الأشياء العلامة السعدي عليه رحمة الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة في التقاسيم البديعة النافعة، فذكر أشياء كثيرة ومن الأشباه والنظائر والتقاسيم البديعة، فهذا ينفع الطالب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد، قال: فهذه مجموعة نافعة إن شاء الله تعالى من التقاسيم والأنواع في علوم وفنون متعددة كانت تمر معي أثناء قراءتي لبعض الكتب، فكنت أقيدها في الكراس حتى اجتمع منها عدد كبير، فانتخبت منها، يعني أخذت منها ما وضعته بين يديك أخي القارئ في هذه الرسالة، راجيا من المولى سبحانه أن يتقبل عملي ويشكر سعيي ويجعلها لي ذخرا يوم التناد، أي يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. كتبه أبو عبد الله ناصر بن أحمد بن علي العدني 15 من شوال 1428 هجرية. فالشيخ ذكر هذه الأقسام في علوم متعددة وفنون متنوعة كانت تمر معه في أثناء قراءته لبعض الكتب، وهذا والشيخ معروف كان في دماج، كان موسوعة في معرفة الكتب، وهو كان مسؤول المكتبة هناك، وكان صاحب يعني قراءة ومقبل عليها، لا يمل من القراءة، فكل من يأتي المكتبة يسأله: أين أجد الكتاب الفلاني؟ أين أجد النسخة الفلانية؟ أين أجد، يعني يدلهم عليها، وكأن المكتبة بين يديه بين عينيه، اللهم بارك. فهو موسوعة في هذا في تلك المكتبة التي كانت في دماج، وكان حفظه الله لا يمل لا يمل ولا يكل من القراءة والاطلاع، فهو موسوعة في هذا الباب، في باب القراءة والاطلاع، ولهذا نفع الله به. فما من يعني كتاب يدرسه ولا فن يطرحه إلا وقد قرأ له شروحا عديدة، وقد قرأ له شروحا عديدة. وما من شرح في كتاب التوحيد إلا وقد قرأه حفظه الله. ولا تستغرب يعني في طرحه للمعلومات وإثرائه لها، فهذا إن دل فإنما يدل على أنه مطلع وصاحب اطلاع واسع ومعلومات قوية ونافعة، فحفظه الله وبارك فيه. وهكذا الطالب الذي يقرأ يحاول أنه الشيخ يقول عن هذه الفوائد والتقاسيم التي أخرجها، يقول أنها كانت تمر معه أثناء القراءة في الكتب، قال فكنت أقيم أكتب في الكراس، كما قال العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. ومن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها ترعى بين الخلائق طالقة. يعني صدت صيدا وثقته وربطته يذهب عليك، يذهب. وهكذا العلوم والفوائد، إذا الآن أنت في وقت الدرس ما شاء الله استوعبت الفائدة، استوعبتها وفهمتها، لكن تمر الساعات والأيام تنساها، فإيش الذي يجعلك ترجع إليها وتتذكرها؟ الكتابة، الكتابة. وأيضا يقول القائل كل سر، كل سر، السر الأسرار، كل سر جاوز الاثنين شاع. يعني أنت تقول هذا سر، فإذا جاوز الاثنين يعني يكون بينك وبين هذا الشخص سر. فيأتي هذا أحمد باح بالسر لثالث، خلاص ما دام أنه خرج السر من بينكما سينتشر، سينتشر. بعض الناس يقول أنا عندي سر سأخبرك لكن لا تخبر أحد، وهذا يذهب إلى الثاني عندي سر سأخبرك لا تخبر أحد، وهكذا يعني يحصل له إذاعة وانتشار واتساع. قال كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. شوف كيف، فالعلم إذا لم يقيد يذهب، يذهب. كل علم ليس في القرطاس ضاع. وبعضهم يفضل أن الإنسان في وقت الإلقاء له المعلومات، بعضهم أنه يستمع لها ويتفهمها أولا، يتفهمها ثم بعد ذلك يقيدها ويكتبها. وبعضهم يقول قيد في وقت الإلقاء، يعني الشيخ يلقي لك وأنت تقيد في وقت الإلقاء. لكن بعضهم يقول كيف تكتب، ما تكتب الشيء الذي لا تفهم؟ فأول شيء افهم واستمع حتى تفهم ثم بعد ذلك قيد. بعضهم يرى هذا وبعضهم يرى هذا، وأنت انظر إلى الأسهل لك وإلى الذي تميل له. إن يعني كنت ستحافظ على الفوائد بعد الاستماع فالأفضل أنك تستمع، وإن كنت ترى أنك ستضيع الفوائد وما ستحافظ عليها فقيد وقت الإلقاء، وأنت خبير نفسك، أنت خبير نفسك. وأيضا وقت اطلاعك في بعض الكتب التي تريد أن تقرأها تمر بك فوائد جميلة جميلة قد ما تجدها في كتب كثيرة، قد ما تجدها في بعض الشروح، يعني بعض الفوائد يفصل فيها بعض العلماء ما لم يفصل فيها بعضهم، فأنت اغتنم هذا، اغتنم هذا، لأن بعض العلماء يذكر فوائد ليست في أماكنها، يستطرد فيذكر فوائد جميلة، فأنت تأخذ هذه الفوائد وتدونها وتجعل لها عنوانا في مثلا آخر الكتاب، يكون هناك بعض الصفحات فارغة فتكتب مثلا فائدة مثلا في أقسام، مثلا نقول المياه، أو ضابط في الطهارة أو في الصلاة، أو أي فائدة عنوان لها تمر عليها، عنوان لها بما يناسب، واذكر الصفحة التي مرت، يعني اذكر الصفحة، صفحة كذا وكذا، من أجل إيش؟ ترجع إليها مباشرة تجدها، ما تتعب، لأن بعض الناس قد يتمر به فوائد طيبة فيحاول يتذكر أين قرأتها، أين وجدتها، أين فيصعب عليه، فأنت وقت القراءة حاول إيش؟ تجعل خاصة الفوائد القوية التي قد تذهب عليك وقد ما تنتبه لها، تجعل لها فهرس تعنون للفائدة وتكتب الصفحة، تعنون للفائدة وتكتب الصفحة، وهذا يسهل عليك الرجوع إليها، يسهل عليك الرجوع إليها. والشيخ هنا يعني ذكر هذه التقاسيم على شكل حروف المعجم، رتبها على حروف المعجم، فهنا يقول فصل الألف، أو فصل الألف، بدأ بحرف الألف، وبدأ بالفائدة الأولى والتقسيم الأول في قسم الألف، قال الأئمة قسمان، والإمام هو الذي يقتدى به. قال الأول أئمة الخير، القسم الأول أئمة الخير، الدليل قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا هو القسم الأول أئمة الخير. وجعلنا منهم أئمة، المقصود به وأنهم من بني إسرائيل أئمة يهدون، أي يقتدى بهم الناس، أئمة أي يقتدى بهم الناس، جعل الله من بني إسرائيل أئمة أي يقتدي بهم الناس في الحق، يهدون بأمرنا أي يرشدون بأمرنا، يعني يرشدون الناس إلى الحق، إلى الحق بأمرنا بإذننا لهم بذلك، وتقويتنا إياهم عليه لما صبروا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وعلى الأذى في سبيل الدعوة، وكانوا بآياتنا أي بآيات الله المنزلة على رسولهم يصدقون، يوقنون أي يصدقون بها تصديقا جازما، فنالوا هذه الإمامة بسبب هذا، أنهم يعني جعلهم الله أئمة بأمره وبإذنه يهدون الناس ويرشدونهم، وهذه الهداية إيش يسميها العلماء؟ هداية، ها؟ الإرشاد، لأن الهداية، ولعل الشيخ سيذكر هذا، الهداية هدايتان: هداية يعني هداية توفيق، توفيق، وهذه لا تكون إلا لله، يعني الذي يوفقهم للإيمان من الله، هذه بيد الله. طيب، القسم الثاني، ولهذا الله نفاها عن نبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، هداية إيش؟ التوفيق، التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، أي الإلهام للخير، الإلهام للحق والعمل به والأخذ به، هذه ليست لك وإنما هي لله. ولكن الله يهدي من يشاء، لكن الله أثبتها لنبيه في موضع آخر: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه هداية إرشاد ودلالة وبيان، هذه تسمى هداية الإرشاد، فهي لجميع الأنبياء والرسل ومن اتبع الأنبياء والرسل من الصحابة ومن ممن آمن بالأنبياء والصالحين والعلماء وكل من دل الناس على الخير، فهذه دلالته تسمى، وهدايته تسمى هداية الدلالة والإرشاد والبيان. فهؤلاء جعلهم الله أئمة يهدون الناس بأمر الله، أي بإذنه سبحانه، لما صبروا، أي لاقوا الأذية وصبروا على الأوامر وامتثالها واجتناب النواهي وعلى الأذى في سبيل الدعوة، ولهذا جعلهم الله أئمة. لما وجدوا ما وجدوا ولاقوا ما لاقوا جعلهم الله أئمة. ولهذا يقول بعض أهل العلم: بالصبر واليقين، ولعله شيخ الإسلام، تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولهذا أيضا في آية أخرى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أهم شيء الصدق مع الله في نيتك، أنك تريد أن تتعلم من أجل الله، لا من أجل منصب، لا من أجل كرسي، لا من أجل يشار إليك، لا من أجل المدح والثناء، لا، تعلم أول شيء لأجل أن ترفع الجهل عن نفسك، هذا أول شيء. ثانيا، تتعلم بعد أن ترفع الجهل عن نفسك أن تعلم الأقربين من أهلك، كما قال الله: وأنذر عشيرتك الأقربين فهم أولى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأقربون أولى بالمعروف، فتنذرهم وتبين لهم، وهم أولى بالنصائح وهم أولى بالتعليم. لكن كما قال بعض العلماء: أزهد الناس في العالم أهله، يزهدون، ما تجدهم يلتفون حوله ويقبلون عليه ويدرسون عنده، يهربون، تجد الناس الذي يلتفون عليه من غير أهله. فهذا صحيح، لكن الإنسان لا يمنعه هذا، أنه يبث فيهم النصائح والإرشادات والبيان، والله يهدي من يشاء، والله يهدي من يشاء. وبعد ذلك يدعو الناس يبث دعوته بين الناس، ولا بد أن يجد أذى كما تعلمون، فيتحلى بالصبر، فيتحلى عند ذلك بالصبر، ويستأنس بالأنبياء والرسل، بل الله جل وعلا ذكر لنبيه وسلى نبيه بأنه قد أوذي أناس من الأنبياء من قبلك فصبروا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وأيضا يقول الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يسلي نبيه وأنه يصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولا تستعجل لهم على قومك ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فصبر عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الأنبياء صبرا. أولو العزم من الرسل هم خمسة وأعظمهم صبرا هو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال القسم الثاني أئمة الشر. أئمة الشر قال الله تعالى عن فرعون وقومه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهذا الدليل بيان على هذا القسم الثاني وهم أئمة الشر. وذكرهم الله في سورة القصص وجعلناهم أئمة أي قدوة للطغاة. هؤلاء قدوة للطغاة لأهل الشر للكفرة. لكن القسم الأول هدى للناس إلى الخير لكن هؤلاء إلى الشر والعياذ بالله. فرق شاسع وبون واسع مثل ما يقال. وجعلناهم أئمة أي قدوة يدعون إلى النار قدوة للطغاة والضلال يدعون إلى النار بما يبثونه من كفر وضلال أي بما يبثونه في هؤلاء الناس من الكفر والضلال والشبهات المضلة والأفكار المنحرفة. ويوم القيامة لا ينصرون. يوم القيامة لا ينصرون بإنقاذهم من العذاب. لا ينصرون بإنقاذهم من العذاب بل يضاعف عليهم العذاب. بل يضاعف عليهم العذاب لما سنوه من سنن سيئة في الناس. وكما تعلمون قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم وعلى ابن آدم الأول كفل منها أي نصيب. فلأنه أول من سن القتل أول من سن القتل فكل من قتل وزره يرجع إلى ذاك. انظر كيف يتحمل من أوزار. فالإنسان يكون لا يجعل نفسه مؤسسا لشر. لا يجعل نفسه مؤسسا لشر ولا مفتاحا لشر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. والقسم الأول طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر أن تكون من هؤلاء ولا تكن من القسم الثاني الذين هم مفاتيح للشر. ولعله في بداية الحديث إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر ومن الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فهؤلاء لا ينصرون يوم القيامة من العذاب الذي يجدونه لما سنوه من السنن السيئة في الناس وما بثوه من الشبه بين الناس وأضلوا الناس. والآيات تعرفونها كثيرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وأيضا الآية في سورة الأعراف: كلما دخلت أمة لعنت أختها كل أمة لعن الأخرى، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وهكذا لا ينفعهم هذا الاعتذار، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما بقي إلا أن الإنسان يختار لنفسه ما ينجيه ما ينجيه، لأن الله جعل لك إرادة واختيارا مقيدا أو مرتبطا بإرادة الله سبحانه وتعالى، فجعل الله لك تفكيرا وإرادة واختيارا، فأنت الذي اخترت لنفسك ما يهلكك ما يهلكها وما يجعلها في الجحيم والعياذ بالله. فهؤلاء سنوا السنن السيئة ودعوا إليها من الضلالات وغيرها، فيكتب عليهم الوزر على أعمالهم، ووزر من اتبعهم في العمل بها، يرجع إليهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، وغير ذلك من الأدلة. ويقول هنا الشيخ حفظه الله، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وهم أئمة الشر، رواه البرقاني في صحيحه عن ثوبان وابو داود وابن ماجه وأحمد، وهو صحيح. فهذا هو، هذه هي الفائدة الأولى في الأئمة، وأنهم قسمان: أئمة خير وأئمة شر. ثم قال ثانيا: الابتداع قسمان. القسم الأول: ابتداع في العادات، كابتداع المخترعات الحديثة، يعني هذه الموجودة الآن من سيارات ومكيفات وساعات وغير ذلك من الأشياء الحديثة الموجودة الآن، هذه ابتداعات في العادات. قالوا: هذا مباح، وهذا مباح. الآن بعض الناس يخلط، بعض العوام يعني يخلطون، يقولون: والسيارات ما كانت، لما تغلم كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، وهذا ما يجوز، محدث بدعة. ويقولون: والسيارات ما كانت في زمن الرسول، معناها بدعة. فيرد عليهم بهذا، أن المقصود بالابتداع الابتداع في الدين، وليس في هذه المخترعات الدينية الدنيوية التي هي من قسم العادات والمخترعات الدنيوية التي ليس لها تعلق بالدين والتقرب إلى الله. هذا هو الذي ممنوع، الشيء الممنوع أنك تتقرب إلى الله بشيء ديني تعتقده أنه دين، وأنه تتقرب به وتجد به الأجر، وتتقرب إلى الله به لأجل أن الله يأجرك عليه، فتأتي به على وجه الطاعة وعلى وجه القربة. فهذا هو الذي أتت النصوص في ذمه، وأنه من أحدث في أمرنا، هذا الذي تتناوله النصوص في ذمه والتحذير منه. أما هذه الأشياء العادات، هذه كما قال الشيخ كابتداع المخترعات الحديثة، قالوا: هذا مباح، لأن الأصل في العادات الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيها الإباحة، فهذا لا يدخل في ما يذكره العوام فيخلطون. بسم الله. على القسم الثاني ابتداع في الدين. شوف في الدين قال وهذا محرم لأن الأصل فيه التوقيف. وهذه القاعدة عند العلماء أن الأصل في العبادات أن العبادات مبنية على التوقيف أي متوقف ثبوتها على الدليل. وأيضا لهم عبارة أخرى يقولون الأصل في العبادات الحظر أي المنع إلا بدليل شرعي من القرآن والسنة ومن عمل السلف. قال ابتداع في الدين وهذا محرم لأن الأصل فيه التوقيف لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا يعني ابتدع وأضاف شيئا جديدا في الدين من أحدث في أمرنا هذا أي أمرنا ديننا دين الإسلام ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. هذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ديننا فهو رد. وقبل ذلك الآية قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فهذا كله من الحرام الذي لا يجوز. فالآن نفرق أن الابتداع قسمان ابتداع في العادات هذا إيش مباح لأن الأصل في العادات الإباحة لكن القسم الثاني ابتداع في الدين هذا هو الذي جاء فيه التحريم. ثالثا الاجتماع بالإخوان قسمان الاجتماع بالإخوان قسمان أي بإخوانك وأصدقائك. قال قسمان القسم الأول اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت فهذا مضرته أرجح من منفعته يعني اجتماع مؤانسة فقط ومثل ما يقول العوام نضيع وقت سنذهب نضيع الوقت خاصة في رمضان يذهبون العصر يشاهدون المباراة يعني كرة القدم ويلا نذهب نضيع الوقت من أجل ننسى ويأتي الفطور ونحن يعني ما يريدون يطول عليهم الوقت في الصيام يريدون ينسوا أنهم في صيام نذهب نضيع وقت. فهنا يقول إيش القسم الأول اجتماع على مؤانسة الطبع أن هذا طبع الناس يأنس بعضهم ببعض ولهذا سمي الإنسان إنسانا من المؤانسة يأنس بجنسه وبمن هو مثله. كل أهل طبع يأنس بمن هو مثله فالغراب يأنس مع الغراب والكلاب مع الكلاب وهكذا والناس مع الناس كل واحد مع من هو في طبعه على من هو بطبعه. قال القسم الأول اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت فهذا مضرته أرجح من منفعته يعني وإن كان في أمور مباحة لأنه فيه تضييع الوقت بغير منفعة. قالوا أقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت هذه من المفاسد أنه لأن كثرة الكلام نشعر بهذا أن القلب يقسى صحيح والله لما تجلس مثلا وقت طويل وأنت تتحدث خاصة في أمور دنيوية ليس لها تعلق بالدين أمور مباحة هذا إن سلمت أنها حرام يعني يقول ها يلا مباحة هي تجد مثل القسوة في قلبك ضيق في صدرك هذا مقرب. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وهو نبي الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو من أكثر الذاكرين لربه، وأشدهم له ذكرا وعبادة، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني يحصل لها انتفاخ من شدة القيام، من شدة القيام. قال أنا ذكرت قيام الكسوف لما تعبنا هكذا، قال تتفطر قدماه من القيام، هذا قيامنا قليل، هذا كيف هو عليه الصلاة والسلام قرأ في الكسوف البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران، وفي بعض الروايات نحوا من البقرة. الشاهد أنه صاحب عبادة عظيمة، حتى قالت أسماء كاد أن يغشى علي، أي في صلاة الكسوف كاد أو كت أن يغشى علي، أن يصيبني الغشي، يعني يغمى عليها من قوة القيام، ويعني ما يحصل فيه من التعب وهكذا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أعبد الناس، إيش يقول؟ إنه ليغان على قلبي، يعني يحصل له نوع من يعني مثل ما يقال التغطية على القلب، ليغان على قلبي. فماذا قال؟ قال فأستغفر الله فيذهب ما بي. وأنت جرب بنفسك، إذا حصل لك نوع من الضيق في الصدر أكثر من ذكر الله، لأن هذا العلاج الذي أرشد له النبي عليه الصلاة والسلام، فأستغفر الله فيذهب ما بي، وهذا مقرب أيضا. تستغفر، تكرر الاستغفار، تكرر الاستغفار بصدق، وأنك تستغفر من ذنوبك بصدق، يعني لا مجرد لفظ استغفر الله استغفر الله، لا، استغفر مع استحضار للتوبة، أنك تتوب من الذنوب التي عليك مما تعلمها ومما لا تعلمها، بهذا الاستحضار وطول استغفار ستجد أنك تزول منك تلك الغشاوة على القلب والتغطية على القلب، فيغان على قلبه، يغطى فيستغفر الله فيذهب ما به، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما ينشغل بمحرم، ما بالنا نحن أحيانا قد نتكلم في محرم، في غيبة، في نميمة، في أشياء والعياذ بالله نظن أنه كلام عاد طبيعي، وهو فيه محذور، وهو فيه محذور، فيه معصية لله. فنحن أحوج أننا ننتبه لأنفسنا، وننتبه لقلوبنا، وننتبه لأوقاتنا، فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه. طيب، قال هذا القسم الأول، اجتماع على المؤانسة. القسم الثاني، الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر. قال فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، لأنه خير، لأنه اجتماع معهم على خير. ما هو هذا الخير؟ تعاون على أسباب النجاة، ما ينجيك في الدنيا والآخرة، والتواصي بالحق والصبر، هذا كله من الخير الذي ينفعك، يعود عليك بالنفع، ما يعود عليك بالضرر. فقال هذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. قال ولكن فيه ثلاث آفات هذا الاجتماع، وإن كان يعني فيه اجتماع على الخير والتعاون على ما سمعت، لكنه يشوبه ثلاث آفات. قال إحداها تزيين بعضهم لبعض، تزيين بعضهم لبعض، أي قد يخرج هذا الاجتماع إلى أن يزين بعضهم لبعض بعض الأشياء التي ما تنفعهم، ولأنه بطوله وبكثرته قد يحصل هذا، بطوله ومع كثرته قد يحصل هذا، وكما قيل إذا طال المجلس كان للشيطان نصيب. فعلى الثانية يعني مما من الآفات التي تحصل مع هذا الاجتماع، قال الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، يعني يحصل مع بينهم في هذا الوقت كلام كثير وخلطة طويلة أكثر من الحاجة، فهذا من الآفات، من الآفات التي قد تدخل عليه. طيب الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، يعني من كثر الالتقاء ببعضهم ببعض ما عاد يكون له لذة، يصير كأنه إيش عادة، كأنه عادة ما يستشعرون أنهم يجتمعون على الخير، على التواصل بالحق، على التعاون فيما ينفعهم ويعود عليهم، يصير كأنه اجتماع عادي طبيعي ليس له أثر. فهذا مما يدخل على هذا الاجتماع من الآفات، تزيين بعضهم لبعض، الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، أن يصير ذلك شهوة، يعني يتشوقون للقاء بعضهم، لكن مع كثرة ذلك يصير كأنه عادة، كأنه عادة وشهوة، ها اليوم سنجتمع اليوم، كأنه عادة بينهم. فهذا مما أيضا يدخل على هذا القسم من الآفات. قالوا بالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، هذا اللقاح الذي يلقح به من الأمراض، ها قد ينفع وقد يضر. قال فهذا الاجتماع والخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة يعني يحصل بسببه مضرة عليهم هذا الاجتماع والخلطة مثل ما مر معنا، وإما للقلب والنفس المطمئنة مثل أصحاب القسم الثاني قبل أن تدخل عليهم الآفات، هذا لأن اجتماعهم كان في خير وتعاون وتواصل بالحق. قالوا النتيجة مستفادة من اللقاح، النتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، فإذا كان هذا اللقاح طيبا كانت الثمرة طيبة. وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، من الملك يعني تشعر بأن الملك أحيانا إيش يوجهك إلى خير وأحيانا يحذرك من شر، هذه لمة الملك، تسمى لمة، لمة الملك. والشيطان أيضا له لمة إلى الشر، يؤزك إلى الشر، الملك يؤزك إلى الخير، تجد هناك أحيانا تحديث في نفسك صلي الضحى أوتر كذا، تحدثك نفسك، هذا ممن؟ من الملك، من الملك عفوا، من الملك لقاحها من الملك. والخبيثة لقاحها من الشيطان، لقاحها من الشيطان، يؤزك إلى الشر، افعل الشيء فلان، اغتب، ارمي فلان، خذ متاع فلان، كل هذا من الشيطان، لقاحها من الشيطان. قال وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات، وعكس ذلك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فتقاسيم جميلة، تقاسيم طيبة ماتعة نافعة، ما شاء الله تبارك الله. أنصحكم تشترون هذا الكتاب. سبحانك الله وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وخلاص إن شاء الله أكون في التغطيات للدروس نقرأ منه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.